يا أبناء الإسلام في كل مكان، نستنهض همتكم أن تقفوا معنا بالدعاء في الليل وفي النهار وفي كل موطن تستطيعون.